يقول السائل: هل إطعام عن كل يوم مسكين يكون كل يوم يطعم مسكين، أم يجوز أن يطعم 30 مسكين مرة واحدة؟ كل ذلك جائز، إن أطعمت عن كل يوم أو كل ما بين أيام، مثلا أسبوع تطعمها سواء، أو في آخر ليلة تطعم، فإن ذلك والحمد لله جائز والأمر موسع. وقد ذكر عن أنس رضي الله عنه أنه لما كبر سنه وعجز عن الصيام، كان إذا كان آخر ليلة من رمضان صنع جفنة، يعني صحفة من ثريد، والثريد هو أفضل أنواع الطعام لأنه يشتمل على البر واللحم والخضار والسمن، وهي أفضل أكلة على الإطلاق. ولذلك ضرب بها المثل عليه الصلاة والسلام، قال: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فالمهم كان رضي الله عنه في آخر ليلة يصنع جفنة من الطعام من الثريد، ويدعو إليه 30 مسكين فيطعمهم إياه. نعم. يقول السائل: امرأة عليها قضاء أيام من رمضان الماضي فقضت وبقي عليها يومان، ثم دخلت في أيام حمل وطلب منها الطبيب بأخذ علاج للحمل، فدخل عليها رمضان وبقي اليومان في ذمتها، فماذا عليها؟ إذا كان اليومان هذه متساهلة بصيامها متهاونة فعليها، مع التوبة إلى الله فعليها القضاء والكفارة، إطعام عن كل يوم مسكين مع القضاء والتوبة إلى الله. أما إذا كان التأخير هذا من غير عمد ولا تساهل ولكن لأسباب، فإن عليها القضاء فقط. يقول السائل: هل يجوز لي أن أصلي الوتر عند دخول المسجد ثم الجلوس بدون صلاة ركعتين تحية المسجد؟ أعد. من يجعل صلاة الوتر هي تحية المسجد، هل يجزئه ذلك؟ نعم، هو المقصود أنك لا تجلس في المسجد بدون صلاة، سواء راتبة الظهر أو راتبة مثلا الفجر أو الوتر، المهم أنك لا تجلس بدون صلاة. فإذا صليت سواء وترا أو راتبة أو سنة الوضوء أو، فإن ذلك كافي، المهم أنك ما جلست بدون صلاة. يقول السائل: من قام مع الإمام الأول في صلاة التراويح وانصرف معه، هل يكتب له قيام ليلة؟ المتبادر والعلم عند الله أن مثل أئمتنا الآن يعتبرون كإمام واحد، لأن الصلاة واحدة متصلة، لكنهم وزعوها فيما بينهم من أجل التخفيف، فلا يعتبر من صلى مع واحد منهم أنه قام بالواجب، وأنه يعتبر أنه قام مع الإمام حتى ينصرف، فإنهم يعتبرون كإمام واحد، هذا الذي يظهر لي والعلم عند الله. يقول السائل: قول الله عز وجل: حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، قل ما المراد بالرفث؟ الرفث الجماع يعني. نعم. يقول السائل: ما حكم الطعام المنذور أيام عاشوراء؟ الطعام ينذر طعاما يوزعه في يوم عاشوراء، هذا من البدع وليس من السنة، ولم يشرع في عاشور صنع أطعمة خاصة لذلك اليوم، وإن كان يذكر عن بعض العلماء أنه يقول وسعوا أو يستحب التوسيع على العيال، لكن ما له دليل في هذا، المشروع الصيام في ذلك اليوم، أما توسع على العيال أو صنع أطعمة أو حلوى أو نحو ذلك، هذا ليس له أصل، ولعله لو تركه تورعا يكون أفضل. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.